سير وأخبار. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. حديثي عن الرجل القرآني والعالم المربي هو الإمام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فقد نشأ يتيم الأبوين في السنة الثالثة من عمره، وإذا ربك بلطفه يتعاهده برعايته فينشأ تلك النشأة السديدة. والأشياء العجيبة إن الشيخ تعلم وطلب العلم بعد أن حفظ القرآن في عنيزة، ما طلع منها. الشيء العجيب إن الله جمع له في عنيزة علماء كلهم علماء آفاقيين، علماء جابوا الآفاق. فمن مشايخه في عنيزة الشيخ علي أبو وادي، وعلي أبو وادي طلب العلم في الهند على الشيخ نذير حسين والشيخ صديق حسن خان. من مشايخه في عنيزة الشيخ إبراهيم الجاسر، والشيخ إبراهيم الجاسر طلب العلم في دمشق وفي نابلس، فأفاض على الشيخ من علم الشام. من مشايخه في عنيزة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، طبعاً غير صاحب أضواء البيان، وكان هذا الشيخ قد مر بعنيزة متوجه إلى الكويت والزبير، فبسبب ظروف الحرب العالمية الأولى توقف عنيزة وبقي مدة طويلة. أخذ عنه الشيخ العلوم التي برع فيها الشناقطة من مشايخ الذين أخذ عنهم الشيخ إبراهيم بن عيسى. الشيخ إبراهيم طلب العلم في العراق وفي الهند. من مشايخ الذين أخذ عنهم في عنيزة الشيخ محمد بن مانع، والشيخ محمد بن مانع طلب العلم في العراق وفي مصر وفي الشام وفي الحرمين وفي الهند. فاحتلب الشيخ عبد الرحمن السعدي علم الشيخ محمد بن مانع الذي جمعه من هذه الأقطار والأمصار. فجمع الله للشيخ في الفترة التي عاشها هؤلاء العلماء الآفاقيين، فجمع الشيخ علم الآفاق وهو في مكانه. كان صاحب مبادرة، من مبادراته مثلا مبادرة للتأليف، فقد شرع في التأليف في فترة مبكرة من حياته، ألف كتاب مختصر للإنصاف وكتب المذهب الحنبلي، كتاب في الفقه ولمنظومة ابن عبد القوي، مختصر الإنصاف منظومة ابن عبد القوي، وهو توه في العشرينات من عمره. في عمره 37 سنة ألف أهم وأعظم كتبه، وهو تيسير اللطيف المنان في تفسير كلام الرحمن المشهور الآن بتفسير ابن سعدي، والذي طبقت شهرته الآفاق وانتشر انتشارا عظيما، وكان في تفسيره هذا مبادرا، فلا يعلم من علماء نجد من ألف تفسيرا كاملا للقرآن قبله، وظل تفسيره الآن يطبع طبعات كثيرة حتى لا يخلو منه بيت طالب علم. ولا تسأل أحد عن أحسن كتاب في التفسير لعامة الناس إلا أول ما يقولك تفسير ابن سعدي. ما تميز به الشيخ رحمه الله سعة أفق، لدرجة أنه وهو في هذه المدينة في عمق نجد كان يراسل الشيخ محمد رشيد رضا في مصر، ويطلب منه أعداد مجلة المنار، بل ويكتب في مجلة المنار. ولا أعرف هذه الساعة أن أحد من علماء نجد في وقته كان يكتب في مجلة المنار إلا هو. ويراسل الشيخ محمد حامد الفقي، وله بينه مراسلات، ويرسل إليه كتبه يطبعها. بل العجيب أنه زار دمشق يوم واحد عندما كان يعالج في بيروت، ففي هذا اليوم زار عالمي الشام الشيخ تقي الدين بن تيمية زار قبره، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني زار في المكتبة الظاهرية، مع أن زيارة دمشق يوم واحد، فزار فيها عالمي الشام الحي والميت. من سبقه في ذلك الوقت قراءته لكتاب ديل كارنيجي دع القلق وابدأ الحياة، قرأه وأعاد صياغته في رسالة صغيرة سديدة نافعة جامعة مفيدة اسمها الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، هي إعادة صياغة كتاب ديل كارنيجي. وشرى كتاب ديل كارنيجي وأحضره لعنيزة ووضع منه نسخة في مكتبة المسجد الجامع. مما يتميز به هذا الشيخ قوة علاقته مع مجتمعه، بحيث أنك لا تجد أحد من أهل عنيزة في وقته إلا وللشيخ في حياته قصة، يا أنها عزمة حصل له معه موقف، حصل له اقتحم المجتمع بحيث أن كل واحد للشيخ في حياته حضور. وكان الشيخ يلبي دعوة كل من دعاه إلى جلسة يسمونها القهوة، يعني جلسة ليست مائدة وإنما جلسة على فنجان قهوة، وجلسة لا تتجاوز 20 دقيقة، ربع ساعة إلى 20 دقيقة، يطيب فيها قلوب الناس ويتواصل معهم ويعمق صلته في المجتمع من غير أن يهدر أوقاته في الجلسات الطوال. من عجائب هذا الشيخ الإمام رحمه الله والدلائل على عظمته عظمة تلاميذه، فهو ممن أخرج التلاميذ العظام، وعظمة التلاميذ دلالة على عظمة شيخه. من تلاميذه العظام شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل، من تلاميذه العظام الشيخ عبد الله البسام، من تلاميذه العظام الشيخ محمد بن عثيمين، وآخرين كثر انتهى الوقت فلا أستطيع أن أعدهم. هذا الشيخ ممن سبق وقته، فألف مؤلفات بما فيها تفسيره وكتب كثيرة. الذي ينظر إلى هذه المؤلفات يلفت نظره تنوعها، فهي في الفقه والحديث والتفسير والثقافة الإسلامية والفتاوى وواقعات الناس، إنها الشمولية في حياة الشيخ عبد الرحمن السعدي. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.